أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سجدوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه فوائد عظيمة، وأهم هذه الفوائد هي التنبيه إلى خطر الغرور، الغرور الذي يتلبس الإنسان في بعض الأحيان نتيجة لعمله. والمقصود بالعمل هنا العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه، ليس المقصود عمل الدنيا، بل المقصود هنا عمل الآخرة. قد يتلبسه الغرور نتيجة لعمله، وهذا إنما هو من الشيطان، أعاذنا الله وإياكم من كيد الشيطان ونزغاته. يوسوس الإنسان ويغره من نفسه ويظهر له أنه ليس مثله أحد يعمل الصالحات ويتقرب إلى ربه، حتى يغتر هذا الإنسان فيفرح، أو حتى يداخله شيء من الزهو فيتطلب حينئذ بعمله مراءة الناس. وهذا كله مما يهلك الإنسان ويحبط عمله والعياذ بالله. والشيطان لعنه الله قطع على نفسه عهدا بإغواء الخلق والسعي في إفساده، ولكن الله سبحانه وتعالى بين حقارته وبين أنه لن يستطيع أن يصنع شيئا أو ينفذ إلى أحد أو أن ينفذ إلى أحد إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى له ذلك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في الآية الأخرى يقول الحق تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فيجب أن يتنبه الإنسان المسلم إلى هذه الحقيقة، وهي أن الاغترار بالعمل مهلكة وأنه من كيد الشيطان، لما ينتج عنه من الفتور والتواني والكسل عندما يقيس الإنسان العامل نفسه بغيره من المتكاسلين ومن المتقاعسين، فيظن أنه أفضل وأنه أحسن وأنه أقرب وأنه أرفع درجة عند الله فيقعد عن العمل، وقد يداخله الزهو وكيد الشيطان فيتطلب حينئذ بعمله الرياء والسمعة، وكل هذا كما قلنا من المهلكات. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا في أكثر من حديث أن عمل الإنسان مهما كثر فإنه لن يؤدي شيئا من شكر نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. نعم الله على عبده كثيرة، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الشم ونعمة اللمس والجوارح والأعضاء هذه والإدراك والعقل والحواس هذه الظاهرة والباطنة، والحياة أيضا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وما أنعم الله به أيضا على الإنسان من النعم والخيرات في هذه الحياة من المال والأهل والولد وغير ذلك، كل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فكيف يستطيع العبد أن يؤدي شكر هذه النعم؟ إنه لن يستطيع ولو حاول فلن يصل إلى شيء. إنه لن يستطيع أن يؤدي شكر نعمة واحدة أنعم الله بها عليه، فكيف ببقية النعم؟ ولهذا ذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى للرجل يوم القيامة فيقول الحق تبارك وتعالى له: ادخل ادخلوه الجنة برحمتي. فيستعظم هذا العبد المسكين، يستعظم هذه القولة ويقول: يا رب بل بعملي، يعني أن دخوله الجنة أمر مستحق له نتيجة لأعماله التي كان يعملها، الأعمال الصالحة. وهذا العبد ما عصى الله كما ورد في الحديث، ما عصى الله في حياته، مقيم على طاعة الله، فيؤتى به فيقول الحق تبارك وتعالى: أدخلوه الجنة برحمتي، فيقول: يا رب بل بعملي. فحينئذ يوقف للحساب، فيوزن عمله كله، وهو الذي ما عصى الله استقام على أمره، فيوزن عمله كله بنعمة واحدة أنعم الله تعالى بها عليه، وهي نعمة البصر، فترجح نعمة البصر بعمله كله. فما بالك ببقية النعم؟ هذا العامل المستقيم الذي ما عصى الله قبل، فما بالك بالعصاة، وما بالك بالمذنبين، وما بالك بالمقصرين من أمثالنا. لا شك أن هؤلاء أحوج إلى أن يتذكروا لطف الله وعفوه، وأن يتطلبوا رحمته، وأن يسألوه الصفح والعفو والمغفرة، وأن لا يركنوا إلى شيء من عمل عملوه. ثم بعد ذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذه العبارة التي تفيد العموم: ينفي النبي عليه الصلاة والسلام لن ينجي أحدا منكم عمله، ولن، هذه أدوات النفي، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو؟ تعلمون من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اختاره الله لوحيه، وصبر وصابر، وجعل الله سبحانه وتعالى رسالته خاتمة الرسالات، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأكرمه الله سبحانه وتعالى بما أكرمه به، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطاه الكوثر، وأعطاه أشياء كثيرة تحقيقها في قوله تبارك وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وفي قوله: وكان فضل الله عليك عظيما. ثم بعد ذلك هو يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: ولا أنا. قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، يعني أن يتداركه الله برحمته. وإلا فحتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمله هذا وقربه لم يكفيه حتى يدخل الجنة، وإنما دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله وبكرمه، محض كرم ومحض تفضل من الله سبحانه وتعالى أن يدخل العبد الجنة. ليس العمل هو الذي يوجب للعبد دخوله للجنة، ولكن فضل الله ورحمته. ولذلك كانت الجنة مستقر رحمة الله سبحانه وتعالى، فهي رحمة من الله يرحم بها عباده من شاء من عباده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، حتى يدرك الإنسان المسلم عظم منة الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعم التي أنعم بها عليه، وعظم المنة أيضا بإدخاله الجنة في يوم القيامة. فإن هذا ليس بطريق الاستحقاق بسبب العمل، وإنما هو محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة حتى نوقن بها، ليس تزهيدا في العمل، بل العمل سبب لدخول الجنة، والعمل سبب لرفعة الدرجات، والعمل سبب للمسابقة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته وليس بطريق الاستحقاق. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا بد من الإيمان ولا بد من العمل الصالح، ولكن مع ذلك يجب ألا يركن الإنسان إلى هذا العمل، ألا يركن الإنسان لهذا العمل لأسباب، منها كما مر معنا أن هذا العمل في جنب الله قليل، مهما كثر فهو قليل في جنب الله. والأمر الثاني أن الإنسان لا يستطيع أن يعلم هل هذا العمل مقبول عند الله أو ليس بمقبول، لأنه قد يعمل عملا كثيرا ولكن لا يدري هل هذا العمل من العمل المقبول أو ليس من العمل المقبول. فليس له على الله شرط، ليس له على الله شرط، وإنما هذا محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. فهذا ليس تزهيدا في العمل ولكن بيان لفضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالرحمة، بالرحمة التي يرحمهم بها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين هذا، بعد أن بين واقع العمل هذا الذي يعمله العبد، بين أن العمل مهما كثر فإنه لن يكون هو الموجب لدخول الجنة ولا لرضوان الله سبحانه وتعالى، ولكن على العبد أن يجتهد وأن يعمل وأن يكون عمله هذا قصدا، قصد التوسط هنا، ألا يرهق نفسه بالعمل وألا يعطل مصالحه من أجل العبادة، وألا يضار من تحت يده من الأهل والولد والمال بسبب هذا العمل. عليه أن يقتصد في هذا العمل ولكن تجده وقاله، حتى لا يبقى بعد ذلك للإنسان مقال ولا لمتشدق ولا لمتفايه فيقول أنا أعمل، أو أن الناس يقولون فلان ما شاء الله هذا من أهل الجنة، من أين لكم هذا؟ لما يرونه من كثرة عمله أو من كثرة صيامه أو من كثرة صلاته، هذا عند الله سبحانه وتعالى وليس للخلق. قال سدده وقاربه، اعملوا، ولكن هذا العمل يجب أن يكون على سبيل التسديد والمقاربة والتوسط، أن الإنسان يجتهد حسب طاقته ويعقد العزم على الصالحات، وبعد ذلك إن فاته شيء أو إن قصر فإن هذا سيغفر له بإذن الله بحسن نيته وحسن قصده واستقامته وعمله بالصالحات. قال واغدو وروحوا، أيضا التماس، هذا بيان التماس المواسم، مواسم الطاعة، مواسم العبادة، مواسم الخير. عادة الغدوة والعشي هذه من الأوقات التي يعني تكون أبواب القبول فيها مفتوحة عند الله سبحانه وتعالى، أول النهار وآخره، كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هؤلاء يعني يتعاقبون يسجلون أعمال الخلق ويحصون عليهم أعمالهم بقدر أمر من الله سبحانه وتعالى. فالذين يأتون في الليل يأخذون يعني العمل الذي كان يقوم به من كان يعمل في النهار وهكذا. فالغدوة والعشية، الغدوة والرواح، أول النهار وآخره، هذه من مظان التماس فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا إشارة إلى أنه يجب على الإنسان المسلم أن يسارع إلى التماس مواسم الطاعات ومواسم الخيرات، هي كثيرة، الغدوة والعشية آخر الليل و حال السجود وبعض الأوقات عند نزول المطر ونحوها، الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، كذلك يوم الجمعة وفضله، كذلك الأيام الثلاثة من كل شهر، وكذلك اليوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة وقيام العشر الأواخر من رمضان، يعني قيام رمضان والتأثير على العشر الأواخر رجاء إدراك ليلة القدر، هذه مواسم، وعشر ذي الحجة. العمل في هذه المواسم له مزية، الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن جعل فيه من الخير والثواب الجزيل ما لم يجعله في غيره. فلذلك إشارته عليه الصلاة والسلام إلى الغدوة والعشي والرواح، هذه يعني تنبيه إلى ما يجب على العبد المسلم من الاهتمام به من الاهتمام واقتناص المواسم الفاضلة. قال واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، دلجة الظلام، ليس المقصود أن الإنسان إذا أظلم الليل أنه يعني يندب له أن يخرج ويسير ويسير حول الأرض، لا، ولكن المقصود الإشارة إلى أن الحياة الدنيا سفر، والمسافر عادة ما يريح السير في الليل، إذا كان السير في النهار ترتب عليه الكلال والتعب والجهد والمشقة بسبب حرارة الشمس ونحو ذلك، فإن السير بالليل أعوز يريح. إذا استعان المسافر على قطع المسافة بالسير ليلا فإنه يستطيع أن يقطعها سريعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه سير المسافر هذا واستعانته بالليل بسير الإنسان لطلب مرضات ربه، سيره لطلب مرضات ربه يجب أن يستعين فيه أيضا، ينبغي له أن يستعين فيه بالليل. وما المقصود بالليل هنا؟ المقصود التعبد بالليل، لأن العبادة بالليل لها شأن عظيم. الصلاة بالليل، صلوا بالليل والناس نيام، هذه الصلاة بالليل لها شأن عظيم، لأن الناس في الغالب الأعم الأغلب في مثل هذا الوقت يكونون منشغلين بالنوم، والعباد في هذه المرحلة بالنسبة إلى الخلق قليل، فما يلقى. والجنة قال الله تبارك وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، مثل هؤلاء من الصابرين، هؤلاء الذين يقومون بالليل ويغالبون لذة النوم ويغالبون حلاوة الفراش ويجتهدون في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة، كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا كراهية لها ولكن رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فقال هو شيء من الدلجة، استعينوا يعني بالإدلاج يعني بالعبادة ليلا، لأن هذا الوقت الله سبحانه وتعالى يتفضل فيه على عباده شيء كثير، كما جاء في الحديث إذا كان ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثبت الليل الآخر، وهذا النزول نزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وبعظمته، لا نستطيع أن نكيفه ولا أن نمثله، لكنه نزول حقيقي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ويكون منه فائدة للمكلفين وزيادة قرب الذين يعملون. فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم أبواب القبول ويغلق عليهم نعمه وفضله وكرمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يندب الناس، يندب المؤمنين إلى الاستعانة بشيء من عمل الليل. إذا كنت لا تستطيع أن تستمر على الطاعة والعبادة ساعات الليل والنهار، فلا أقل أن يكون لك حظ من أول النهار ومن آخر النهار ومن بعض من الليل حتى تستطيع أن تقطع هذا السفر وأن تصل إلى المنزل بسلام. قال وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغ، هذا هو الأساس، الأساس في العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى الاستدامة، الاستدامة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أما وهذا لا يترتب لا يتأتى إلا في حال القصد، يعني التوسط، أن الإنسان يوازن بين حاجاته وبين عبادته فيعطي كل شيء ما يستحقه ويضع كل شيء في مكانه، فلا يغفل هذا ولا يغفل هذا. ولكن إذا جار الإنسان على بعض هذه الجوانب فأعطى للدنيا أكثر مما تستحق ومر نصيب الآخرة بل ربما ثلاثة في بعض الأحيان، وعلى العكس قد يدور الإنسان على مطالبه وحاجاته التي هي جزء مما كلفه الله به في هذه الدنيا، الإنفاق على نفسه وعلى عياله وعلى أهله وعلى من تحت يده والقيام بشؤونهم، هذا جزء مما كلفه الله سبحانه وتعالى به. فقد يشتغل بعض الناس بالعبادة حتى يدور على هذا الجانب لا هذا ولا ذاك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. الأمر المطلوب ما هو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام القصد، القصد تبلغه، كالمسافر، المسافر الآن إذا مشى يعني مشيا معتدلا سار في طريقه سيرا معتدلا استطاع أن يصل إلى مراده بإذن الله، ولكن إذا أجهد نفسه وأجهد دابته في السير في يوم من الأيام قد تتعب في اليوم التالي، قد لا تستطيع أن تصل إلى المراد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا التشبيه الجميل، قوله عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الذي يسافر على دابته ويجهدها ويضربها، يجهدها في السير، في مواصلة السير قد تسير حتى تنتهي في النهاية، حتى تسقط في النهاية من الإعياء والتعب. فلا استفاد الإبقاء على دابته هذه ولا وصل إلى مراده، انقطعت أثناء الطريق. لكن القصد لو أن الإنسان سار سيرا مقتصدا لم يجهد الدابة ولم يترك المشي، فإنه يستطيع بإذن الله أن يصل. كذلك العامل الذي يطلب رضوان الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عمله قصدا، يعني متوسطا، لا يشق بحاجاته ولا يكلف نفسه، لا يشق عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا شططا وما كلفنا شيئا يعرفنا. قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون العمل على هذا النحو حتى يستمر الإنسان في عمله فيبلغ بهذا العمل مرضاة الله سبحانه وتعالى التي تفضل بها وجعل العمل سببا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. هذا هو المكمل للمعنى المتقدم. هذا الحديث، ما ورد في هذا الحديث مكمل للمعنى المتقدم في الحديث الذي مر معنا آنفا عن العمل. أحب الأعمال هذا منهج للأعمال الصالحة، منهج العمل الصالح في الإسلام المداومة. ومن حتى تستمر المداومة لا بد أن يكون هذا العمل ميسورا، أن يكون هذا العمل سهلا على النفس حتى تستطيع أن تستمر فيه. ومهما كان للإنسان من عمل فإنه خير له من أن حتى ولو كان قليلا فإنه خير له من عمل كثير يترتب عليه انقطاعه عن العمل. قد يعمل بعض الناس يسهر ليله كله يصلي ويعبد الله ويذكره ويسأله، هذا أمر حسن، ولكن ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك نومه بالنهار وقعوده عن عمله وانقطاعه عن مصالحه. هذا العمل ليس مما يحبه الله سبحانه وتعالى، بل لا بد أن يكون هناك للإنسان حظ من الدنيا وحظ من آخرته. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني هذا وذاك. كما قال الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: قال: إني أحتسب أنام وأقوم، ولكني أحتسب نومتي كما أحتسب قومي. هذه النومة التي ينامها يرجو بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يرجو بها أن يستيقظ وهو في غاية النشاط وفي غاية الاستعداد وفي غاية القدرة على أداء أعماله التي كتب الله سبحانه وتعالى بها. هذا خير للإنسان أن يداوم العمل ولو كان هذا العمل قليلا، من أن يعمل عملا كثيرا يترتب عليه بعد ذلك انقطاعه وقعوده وكراهيته للعمل. ولهذا يقول الناس في المثل: قليل دائم خير من كثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذا أيها الإخوة أيضا فيه تزهيد وترقيب وإثارة وتسويق للإنسان المؤمن، كما أن فيه تهديدا للكافر والعياذ بالله. الإنسان المسلم يجب أن يكون دائما حاله بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء، ألا ينقطع إلى واحدة منهما. لأن الإنسان إذا غلب عليه الخوف يأس وقلق، وإذا غلب عليه الرجاء تكاسل وقعد، وكل هذا أمر غير مرغوب فيه ومما لا يحبه الله سبحانه وتعالى للبشر. يجب أن يكون حال المؤمن دائما بين الخوف وبين الرجاء، إذا نظر إلى عفو الله وفضله ورحمته رجا النجاة، وإذا نظر إلى عذابه وسخطه ونقمته خشي العذاب، فدفعته الخشية إلى العمل، ودفعه الرجاء إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى والرغبة بما عنده، فيظل عمله هذا مستمرا وتظل حاله مستقرا. لكن إذا غلب عليه أحد الجانبين هلك والعياذ بالله. ولهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه ادخر هذه الرحمة العظيمة ليوم القيامة. في الدنيا فيها رحمة واحدة، جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. في هذا الجزء يتراحم الخلق، في هذا الجزء ترفع الدابة يدها عن ولدها خشية أن تطعه. ترون هذا في الدواب، من تأمل منكم وضع الدواب التي لها أولاد صغار، ترون هذه الدابة بفطرتها ترفع يدها بدون أن يأمرها أحد، ترفع يدها خشية أن تطع وليدها هذا الصغير. هذا كله من رحمة الله. والتراحم الذي بين الخلق، العطف والمودة والرحمة هذه التي في الدنيا بين الخلق، كلها من هذا الجزء. كل ما في الدنيا من الرحمة والمودة إنما هو جزء واحد من رحمة الله سبحانه وتعالى، والبقية الأجزاء 99 الباقية هذه ادخرها الله سبحانه وتعالى ليوم القيامة. ولكن رحمته في يوم القيامة لمن؟ رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لأهل الإيمان، لا تنال أهل النار، لأنها لو نالت أهل النار لما دخلوا إلى النار. أما في الدنيا فرحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء للخلق جميعا، ولكن في يوم القيامة الأجزاء الباقية والرحمة الكبرى إنما تكون لعباد الله. ولهذا لو كشف الغطاء عن هذا وعن ذاك، عن عذاب الله سبحانه وتعالى وهوله وعن رحمته لتغير الميزان. لو رأى الناس علموا يقينا بمقدار رحمة الله سبحانه وتعالى، لو علم الكفار بهذا لما يئسوا ولما خنقوا، لرجوا أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة. ولو علم المؤمنون بأحوال النار حقيقة وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها لأهل الكفر وأهل المعاندة والمحاسة ليئسوا من دخول الجنة. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لطف بنا فلم نرى هذه رأي العين ولم نرها حقيقة، ولكن سمعنا من أخبارها ما يكفي للتبذير عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر هذه النار وأن يوفر لنا دخول الجنة برحمته وفضله. فالله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام يبين عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم عقابه، وهذا ما يجب أن يكون حافزا ودافعا للإنسان المسلم بحيث يعيش بين الخوف وبين الرجاء فيستمر في سيره لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا في الحقيقة يعني باب الحفاظ على العمل حتى لا يضيع، كما أن هناك مرغبات يرغب فيها، يرغب الإنسان المسلم أن يعمل فيها وأن يطلب فضل الله سبحانه وتعالى ويطلب رضوانه بسببها، فإن هناك أيضا أمورا مؤذيات تمحق العمل وتذهب بركته. هذه الأمور لا بد أيضا من أن يتنبه الإنسان المسلم لها، كما يجب عليه أن يعمل عليه أيضا أن يجتنب محبطات العمل حتى يكون عمله هذا العمل مهما كثر كما تقدم معنا في الحديث لن يكون سببا موجبا لدخول الجنة. وما عسانا أن نعمل وما عسانا ماذا عسانا أن نبلغ من رضوان الله سبحانه وتعالى بسبب أعمالنا، هذا أمر لن نستطيع إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى ورحمه، ولكن مع ذلك يجب أيضا أن نكون هذا العمل القليل الذي نعمله أن نكونه عما يحبطه. من أهم هذه المحبطات وهي كثيرة، الرياء من محبطات العمل، والشرك من محبطات العمل أعاذنا الله وإياكم منه، ولكن أيضا من محبطات العمل اللسان، من الأسباب التي تحبط العمل اللسان والفرج، من أهم هذه الأشياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. الذي بين الفكين اللسان والفرج، وهذا اللسان لا يجب أن يحبس نهائيا، لأن هناك مواقف معينة يجب أن ينطلق فيها اللسان، أن يقول قولة الحق، أن يدعو إلى الهدى والرشد، أن يحذر من الشر، وأن يحذر من الشرك، وأن يحذر من الضلال، وأن يحذر من الابتداع. نعم، هذا كله مما يحبه الله سبحانه وتعالى.